الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنا نحمد الله عز وجل على أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا اليوم، يوم الخميس السادس من شهر محرم لسنة 28 و400 وألف من الهجرة، الموافق للخامس والعشرين من شهر جانفي لسنة 2007 ميلادية. وإنا نسعد كثيرا في هذا اللقاء باستضافة فضيلة الشيخ عبد الغني عنفاس حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه، والذي نشكره كثيرا على تلبيته لهذه الدعوة، وذلك ليلقي على مسامعنا محاضرة قيمة، وهذه المحاضرة تأتي تابعة للمحاضرة التي كانت قبلها، حيث ارتأى إخوانكم القائمين على مسجد الطلبة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات مواصلة هذه السلسلة لشدة الحاجة إليها، لا سيما طلبة العلم منهم. وحتى لا نطيل عليكم، وكما هو معلن عنه، المحاضرة بعنوان وسطية الأمة المحمدية، ويتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإنه كما أسلف بيان ذلك أخوكم الطالب، تتمة لمحاضرة سابقة، فارتأى الإخوة أن يكون التكامل والتضافر والتلازم أيضا إن لم يكن مبنى كان معنى، أن تكون متكاملة حتى تجسد وحتى تؤصل أو تفصل شيئا ينبغي معرفته وعلمه على وجه الأكمل والأجمل والأفضل. فإن الحديث عن هذه الأمة، الأمة النبوية، الأمة المحمدية، الأمة التي جعلها الله أسوة وقدوة الأمم ونبراسا ومقياسا للسائر وكل الأمم، حيث جعلها فاضلة وجعل خصالها وخصائصها فاخرة وجعلها ظاهرة. هذه الأمة التي قال الله في حقها مبينا فضلها وشرفها حيث حباها وفضلها على كل الأمم، قال مثلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة تلتزم، هذه الأمة تنضبط، هذه الأمة وقاف ما شاء، وقاف عند الحدود وما شاء بالضوابط والقيود، ومحافظة على العهود والعقود. فبينما الأمم الأخرى أيها الإخوان متلاعبة، بينما الأمم الأخرى منحرفة وعن الحق منصرفة وبغير الهدى متصرفة، انظروا إلى أمر اليهود كيف كان تعاملهم مع أنبيائهم وأوامر ربهم، كيف كانوا يقتلون فريقا هكذا ولا لا، ويكذبون فريقا، وتراهم بين ذلك كانوا فريقا، كان هم الحكم. يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. تذكرون لما أخبرهم كما في سورة البقرة، أمرهم سيدنا موسى وبلغهم بأن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة، قال: وتتخذنا هزؤا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لا، يعني سبحان الله، ما يكون من المستهزئين أن يستهزئ بكم إلى هذه الدرجة وأن يكون من الجاهلين الفاعلين والمرتكبين لهذه الأشياء. ولهذا جهروا وكفروا وعصوا وتمردوا، فقالوا: سمعنا وعصينا. النصارى تعرفون كيف كان تميعهم وكذلك انحرافهم وانصرافهم، سبحان الله. إنما الله ابتلي الأمم، ابتلى هذه الأمة ووجد عندها الصبر والثبات، ووجد عندها الانقياد والانصياع، ووجد عندها المتابعة والموافقة، ووجد عندها الإخلاص في السريرة والصلاح في السيرة، سبحان الله. الله أتى هذا وابتلاها فكانت حقا مطيعة للنبي، ملتزمة بأوامر النبي، سبحان الله. تذكرون الآية الكريمة من سورة البقرة أيضا، وهي من خواتم هذه السورة، لما أنزل الله قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اقترأوها قرأوها وذلقت بها ألسنتهم وعلموها وفهموها، وجدوا ما فيها، كانوا وجدوا حرجا ووجدوا ضيقا، نوعا ما يخشون أن لا يقوون وأن لا يستطيعون الآداء والالتزام، يخشى كل واحد أن يكون شيء أثقل منه وأصعب عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رباهم يا إخوان على صدق الثقة بالله وعلى الإخلاص في الدين لله وعلى جميل سماع خطاب الله وعلى حسن فهم مقتضى ومراد خطاب الله وعلى الصحة والسداد والصواب عند الالتزام والالتزام، وتطبيق أمر الله، ومن بين ذلك عدم المراجعة وعدم التردد وعدم الردة. مثلا ايش علمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ صح، وجدوا، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة يا إخوان لا تعمل التخمينات والتخرصات، لا تتأثر بالشهوات ولا بالشبهات، إنما تفند كل ذلك وتكشف كل ذلك وتبين عموم ذلك. ما من أمر استشكلوه، ما من أمر كان مبهما أو خطابا كان مجملا إلا وسألوا أعرف الناس وأعلم الناس، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما هو كما يفعلون بحسب آرائهم وأهوائهم، غلط. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام صح الأمر شاق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وكان الله عليما حكيما؟ خلاص خلي الأمر لله. من أصول الإيمان ومن أصول الاستجابة لربنا والتعامل مع خطاب ربنا وأمره وتكليفه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأمرهم أن يؤمنوا حقا وأن يستجيبوا صدقا وأن يلتزموا واقعا. بعدين أنزل الله قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يا إخوان الله من أجل أن يبتليك، لماذا يبتليك ويمتحنك ويختبرك؟ ليجازيك ويمنحك ويعطيك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألف لامين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلذلك البلاء يأتي بعده الجزاء والثناء والثناء، لأنك أهل لذلك. والمنحة تأتي بعدها المحنة السنية التي ترفعه درجة عالية ومكانة عالية وغالية. لهذا لما سألوا الله أعطاهم. يا إخوان هذا أصل، إن تستجب يستجيب الله لك، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه المعلومات تعلم حتى للصغار قبل الكبار، الطلبة أو التلاميذ قبل المشايخ والأساتذة. يا غلام أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بها كما في سنن الترمذي؟ ها؟ قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. خلاص بعدين احفظ الله تجده تجاهك إلى آخر الحديث. فهذا هو الأصل. فلما سألوا ما سألوا شيئا إلا أعطاهم. ولهم في أبيهم إبراهيم وولديه إسماعيل أسوة، لما رأى في المنام أنه يذبح ولدا. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى ولا لا. شوف كيف هذه الضوابط هكذا، يعني حتى نعرف الأمة ما نالت هذه المكانة إن شاء الله. يعني الله اصطفاها واجتباها واختارها من سائر الأمم ما شاء الله. لهذا تجدون حسد اليهود والنصارى لا ينقطع، وأساليب اليهود والنصارى لا تتوقف عند وجه واحد أو أسلوب واحد أو طريقة واحدة أو بل ما استطاعوا حتى ببث الدعايات وتنسيخ الدعوات أو تشويه الدعوات، أي الدعوات الشرعية، يقول باسم الدعوة الشرعية لكن طريقة يهودية ونصرانية كما هي عليها الشاكلة الدعوات الحزبية. فلا تغرنكم الأسماء ولا تغرنكم الخطابات ولا الرايات، إنما دائما يا أب كما يقول الأصوليون أو الفقهاء، إن حسن الأسماء وجميل الأوصاف لا يقتضي ضرورة حسن المسميات وجميل الموصوفات، كما أن التغير والتعدد لا يستلزم كذلك. يعني ما يهفكم الناس بكلام باسم الدين وهم على خلاف منهج رب العالمين وعلى خلاف طريقة سيد المرسلين كما سيأتي بيانه، هكذا ولا لا؟ فلا لا بد إذن من استجابة. لهذا لما أخبر ولده بأنه يرى في المنام أنه يذبحه، انظروا يا إخوان، انظروا يا إخوان، تأملوا يا إخوان، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، هكذا ولا لا؟ كذلك هذه الأمة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجابة استجابوا وسألوه أن يعفو عنهم فيما قصروا وأن يتجاوز وأن يغفر لهم ما أهملوا أو أغفلوا إلى غير ذلك. فلما سألوه أعطاهم وطلبوه منحهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الأمة يا إخوان هذا غيظ من فيض وقليل من كثير مما كانت عليه مسيرة هذه الأمة وسيرة هذه الأمة وخصائص هذه الأمة ومقومات هذه الأمة. ولما نتحدث عن وسطية هذه الأمة إنما هذه الوسطية بضوابطها وخصائصها ومقوماتها ومعالمها ومجالاتها ومقالاتها أيضا. يعني ليست هذه الوسطية مثل ما يفهم الكثير هي من معانيها الوسط بين الأمرين والشيئين والوجهين والحدين وما إلى ذلك من الأشياء والأمور حقا، لكن هذه الوسطية أكمل وأفضل وأشمل ما شاء الله وأحسن ما شاء الله. يعني حتى من معانيها أنها كاملة، أنها فاضلة، أنها عادلة، أنها أنها أنها، والحمد لله. فجمعت كلمة الوسطية الرفعة والفضل، وجمعت الخيرية، وجمعت والعدل والاعتدال وما إلى ذلك. لهذا الله سبحانه وتعالى هذه الأمة كما جاء بيان ذلك في السورة الآية الأولى التي موضوع هذه الكلمة موضوع هذا اللقاء التي من سورة البقرة في الآية 43 بعد المئة، وهي كأنها جاءت بعد قول السفهاء من الناس. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم شهيدا، هكذا ولا لا؟ ويكون الرسول عليكم شهيدا. صح. هؤلاء اليهود والنصارى من خصائص هذه الأمة أنها ليست مقلدة. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في شأن اليهود وفي شأن كل العاملين ما ديدنهم؟ ما دينهم؟ ما مرد أعمالهم ومصدر أعمالهم؟ ما المقاصد من هذه التصرفات؟ ما هو يعني الآن يعني كأنه يحيط بذلك الشيء. فإذا رآه حسن زاده حسنا، وإذا رآه سيئا استبدل مكانه غيره وكان خيرا منه كما كان غيره. هكذا والله. تذكرون لما قدم ونحن بيننا وبين أيام، بيننا وبين صوم عاشوراء أيام، كيف لما قدم المدينة وسأل عن سبب صومهم ولا لا؟ سأل، فلما أظهروا وزعموا وما صدقوا حقا بأنهم يعني هذا يوم صالح نجى الله فيه سيدنا موسى من فرعون وجنده وكذا، نحن أحق بموسى منكم. هذه وجه الحقية، ما تحب الشخص لاسمه أو لذاته، ينبغي أن تحبه لرسالته. بماذا جاء هذا الرسول؟ هل جاء يدعوك إلى نفسه؟ إلى نفسه وذاته؟ غلط. إنما جاء يدعوكم إلى الله. هل استجبتم؟ لا والله عصيتم. هل أطعتم؟ عصيتم. هل استجبتم؟ بل تمردتم وخالفتم وما إلى ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك، يرى من حبيب هذا حديث ابن عباس مثلا وغيره، نجد حبيب أنس بن مالك لما قدم المدينة ووجد أهلها يحتفلون يعني ويحتفون يعني ويظهرون البهجة والسرور والاحتفال بهذا اليوم تعظيما، لما سأل يعني عن ذلك اليومين أو عن احتفالهم بهذا اليوم، قال هما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية. الجاهلية، شو الجاهلية؟ هذه أمور العبادات الجاهلية والاعتقادات الجاهلية كلها زائفة كاذبة ولا لا؟ إلا ما كان موافقا لملة أبينا إبراهيم. ما الذي نفقوه واختلقوه؟ وما الذي أحدثوه وابتدعوه؟ ولهذا حذيفة بن اليمان يا إخوان كما في الصحيحين لما قال كلمته المشهورة إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فجاءنا الله بهذا الخير. سبحان الله. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلما قيل بأنهم كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية قال فإن الله أبدلكم، مش كما احنا اليوم اسمه البديل، هل ولا لا؟ اسمه البديل وهو عليل. والله صراحة يعني ما يصح كلمة البديل، هذه كلمة خطيرة وأشد من مستغرقات ومستغلقات وغرائب ألفاظ خليل صراحة. يعني شوف، قال فإن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. انظروا في أعياد المسلمين، يرحم الله ابن تيمية عنده كتاب يجدر بكل واحد أن يقرأه، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فبين بأن الأعياد عند المسلمين عبادة من العبادات بصرف نظر حديث عائشة وحديث أبي سعيد إن لكل أمة وإن لكل قوم عيد وإن عيدكم هذا اليوم وما إلى ذلك. المهم حتى أختصر وأقتصر على المقال ولا يتشعب بنا كثرة الأمثال، تتشعب بنا كثرة الأمثال، إنما أقول انظروا كيف كان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في ذلك الأمر. لذلك فلما الله امتدح وأثنى عليهم وجعلهم قدوة لغيرهم كان الآية الكريمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، جعلهم كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين كالطبري وغيرهما من يعني من المفسرين الذين تمعنوا وفصلوا وأصلوا في أصل هذه الكلمة. واخترت كلاما يعني ذكره يعني من مثل ما يقول السعدي في كتابه في تفسيره المختصر الموجز ولكنه حافل بالفوائد والقواعد والفرائد أيضا، لما قال يعني قال جعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين وسطا في الأنبياء، ها؟ بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، بأن جعل هذه الأمة، يعني هؤلاء المسلمين آمنوا بهم، هكذا آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بهم، وجعلهم كذلك وسطا في الشريعة، في عقيدتك، في شريعتك، في عباداتك، في تصرفاتك، في أخلاقك، في معاملاتك مع نفسك، مع ربك، مع أنبيائه، مع أزواجك، مع عموم الخلق. ما شاء الله، أنت كيف منهجك؟ لابد أن يكون عندك منهج يا أخي، لابد أن تكون عندك طريقة يا أخي، حتى نعرف أنت من، حتى تعامل من وكيف تعامل من، ولا لا يا إخوان؟ قال تعالى: قل هذه سبيلي، هذا السبيل القويم المستقيم ما شاء الله، قل هذه سبيلي، هذه إشارة إلى أن السبيل واضحة، إلى أن الدعوة واضحة، ما ينبغي تكون هذه تلك الدعوات الغامضة غير الظاهرة غير الجلية، لا، ينبغي أن تكون دعوة الداعي واضحة يا إخوان، ما أصحاب الغموض وأصحاب الإبهامات والإخفاءات ما يصح، إنما كل شيء على الصراحة والوضاحة. ماذا بنا الوضاءة؟ إذا استطاعوا فليفعلوا. نعم، لذا قال: قل هذه سبيلي، هذه مثل ما قال الله، هذه الآية في سورة يوسف ولا لا؟ مثل ما قال في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، بل لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل الغلاة، سبل الجفاة، سبل المقصرين، ولعلهم المفرطين، وسبل هؤلاء المتشددين كذلك المفرطون المفرطين. يعني انت تكون وسط، لكن وسطيتك ما هي وسطية مثل ما اقول، يعني استغفر الله العظيم، يعني وسطية توفيقية هكذا او تلفيقية هكذا، انما وسطية توقيفية، وسطية شرعية. ما هي التلفيق بين اشياء، او التوفيق بين المتضادات والمختلفات والمتعارضات، انت تكون مزيجا مشتركا بينها من كذا، مثل ما دعوات الحزبين اليوم يحبوا يجيبوا منا ويقولوا احنا نرضي وقع الناس، واللي يرضي وقع الناس راهم يتبعوا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. غلط، دعوة الله واضحة، لهذا قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، هكذا. لهذا قال تعالى في حق نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لذا وهم كذلك في الشريعة وسط في الشريعة، لا تشديد اليهود وآثارهم كذلك، ولا تهاون النصارى، ما هو كتشديد اليهود شددوا على أنفسهم ولا غير الذين، كما سنعرف بيان ذلك كيف أنهم لا يرون الصلاة إلا يعني لا إلا في كنائس في دينهم وكنائسهم، وأنهم لا يرون الماء يطهره النجاسة فيهم، ولا وأنه إذا حاضت المرأة تعرفون كيف كانوا يعاملونها، لا يعاملونها ويخرجونها من البيت ولا يجالسونها وما إلى ذلك، وبينما النصارى تبقى لا يحرمون الشيء، يعني يؤكلونها ويجالسونها ويجامعونها، بينما المسلمون يؤكلون ويجالسون ولا يجامعون، كما تعرفون آية: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. المهم، فأقول كذلك في المطاعم والمشارب، هذا كلام طيب للإمام السعدي طبعا، يعني وكذلك قال غيره من المفسرين، يعني كأنه أوجزه واختصره وهذبه ورتبه وكتبه، وقال في المطاعم والطهارة: لك اليهود الذين لا تصح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهر الماء من الجسد وما لا يطهر الماء شيئا من النجاسات، وقد حرمت، يعني كما يقول الآن، يعني حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيء ولا يحرمون شيئا لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل أباحوا يعني أباحوا كل شيء يعني كل ما درج كل ما درج كما يقولون بل طهارة المسلمين طهارة أئمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم والأمة الإسلامية أكملوا طهارة وأتموها وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرم عليهم الخبائث من ذلك فلهذه الأمة إذن من الدين أكمله ومن الأخلاق يعني من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال كذلك أفضلها ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم فلذلك حقا كانوا أمة وسطا أي كاملين معتدلين كاملين ما ظن الكل كمان هذا من شدة الشدة والتشدد والغلو والتزيد لا غلط إنما كان والحمد لله بالحكمة والله والاعتدال أيضا سبحان الله العظيم ليكونوا شهداء على الناس ها من وافق أمة النبي وفق ومن خالف أمة النبي انحرف وزعل وضل ليشترط فيها أن يوافقهم بدليل قوله تعالى وهذا الشيء شهدت به كل الطوائف علم ولو الذين لعلهم يشهدون راغمة أنوفهم ولم يجدوا بد من إبداء شهادتهم على مذهب وعلى قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون خلاص أرجموا أفعموا ما وجدوا شبهة تنفع ولا دليلا يشفع ولا حجة تدفع ولا أي شيء ينفع ويعني هذه بضاعتكم ردت إليكم لقوة الحجة ما شاء الله اللي عند أهل السنة والجماعة اللي عند أمة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك هؤلاء يكون حجة عليهم حقا فقال الله في حقهم مثلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى تبين ألم يقل كعب الأحبار عليه رحمة العزيز الغفار يعني ولا تأس صحابة الرضوان هذا كعب الأحبار طبعا في من يقول هو طبعا هو السائل لأنه في من يقول ليس هو إنما كما قال ابن حجر هو السائل الذي سأل عمر بن الخطاب إنما سأله لما جاء مع لفيف أي مجموعة من أهل الكتاب من اليهود يعني حتى يبين لهم كانوا يسأل على لسانهم يعني ببيانهم لكن لا يعتقد ذلك شايفين بأنه أسلم يعني في خلاف عمر يعني في عهد عمر كان أسلم ولا لا في عهد النبي المهم لما قال لعمر بن الخطاب يا عمر آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا الآية الكريمة معروفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر إني أعلم أي الآية تريد يعني أي الآية تعني إنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم الجمعة ونزلت عليه بعرفة ويخطب يعني يخطب يوم عرفة فكأنها نزل في يومي عيد ولكن ما أنزل الله هذا القرآن ليتصرف فيه الناس ويحكمه الناس ويستغله الناس إنما أنزله الله ليحكم الناس ويكون حكما بين الناس ويهدي الناس وينفع الناس ويقود الناس ويسوس هو الذي يقودهم فيقيسون أنفسهم بالقرآن في كل أعمالهم في كل تصرفاتهم مرة يسألون عن أخلاقه يسألون عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كيف ما استطعت أن تعدها واحدة خلقا صفة صفة خصلة خصلة ما تستطيع لو عدها العاد مجتمعون يعني مجتمعين لعله لما أستطعوا عدها وحدها وحصرها مثلا قال بكلام موجز هكذا ولا لا كان خلقه القرآن قس على ذلك غير لهذا قال يعني كأنه هذه الآية دليل على أنهم كانوا يعلمون بأن الله قد أكرم هذه الأمة بأن جعل شريعتها كاملة وجعلها والحمد لله يعني رائدة وجعلها في الحقيقة هادية هي التي يهتدي بها الناس كل من تبعها اهتدى وكل من خالفها ضل وزاب وخاب وخسر. لهذا قال هذا الأمر. والأمر الثاني الذي يزيد الشهادة بيانا ما جاء في صحيح مسلم أيضا أن رجلا سأل أن رجلا قال لسلمان إن نبيكم علمكم كل شيء ولا لا، في رواية قالوا رجل من المشركين، في رواية رجل من اليهود. المهم هذا الرجل قال إن نبيكم علمكم كل شيء، كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة. شايفين يا إخوان هذا دليل. لهذا قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، شايفين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجاء في سورة الفاتحة، سورة الفاتحة قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، مثل ما جاء في حديث أظنه حديث عبد الله بن مسعود مما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال يا الحج قدسي قال يعني يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني، يعني سماها سورة الصلاة الفاتحة، سماها بسورة الصلاة وهي أم الكتاب هكذا ولا لا؟ ولا تصح الصلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب هكذا ولا لا؟ قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبد مثل، يعني من بين ما يسأل العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، شايفين، شوف الدليل، شوف الخصائص، شوف المقومات. هذا الصراط شكون الصراط المستقيم؟ صراط هذه الأمة الوسطى، ما الغلاة المنحرفين ولا الجفاة المنحرفين أيضا، لا. شوف ما شاء الله، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الذين أنعمت عليهم فكانوا قدوة لغيرهم وأسوة لمن بعدهم. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغايرة، الموافقة لأهل الصلاح، لأهل الاستقامة ولا لا، والمغايرة والمخالفة والمباينة والمباعدة لأهل الضلال من اليهود والنصارى، ما شاء الله. لذلك أيها الإخوان الكرام ينبغي، ممكن يعني لو تتبعنا لعلمت أن ممكن يعني يستغرق وقتا كثيرا، لكن أن أقول هذه الأمة حتى نالت هذا الفضل بتوفيق الله سبحانه وتعالى وباصطفاء واجتباء الله تعالى، وهذه الأمة حقا تستحق هذا الخير من عند ربها، فلتلتزم بأسبابه ولتنضبط بضوابطه ولتستجمع كذلك وتتحلى بخصائصه ومقوماته وأماراته ومعالمه، فلتحافظ عليه حتى يحفظ لها الخير والفضل والشرف والسؤدد والظهور. هذه الأمة التي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث كثيرة، يعني بين إنما مثلي ومثلكم، يعني مثلكم أنتم يا ناس، يا أيها الناس، بل مثلكم ومثل من قبلكم كرجل استأجر أجيرا فقال من يعمل لي من الغداة يعني إلى الظهر بقراط، فعملت اليهود، ومن يعمل لي من الظهر إلى العصر بقراط فعملت النصارى، وقال من يعمل لي من العصر إلى المغرب بقراطين فعملتم أنتم. فلا شك أن الحسد يؤجج القلوب ويفسد المودة والصلة بين يعني الناس هكذا ولا لا؟ فيعني احتجوا عليه، كيف احنا نعمل من كذا إلى كذا بقراط، يعني نعمل من وقت طويل ومديد وموسع فيه التعب فيه الحرج فيه يعني فيه وننال جزاء قليلا، وكذلك هؤلاء يعملون، يعني النصارى يعملون من الظهر العصر بقراط وهو أجر وجزاء ومقابل قليل، وهؤلاء أي المسلمون يعملون من كذا إلى كذا بقراطين، ما أقصر الوقت وأوجزه وما أكثر الجزاء وأفضله وأوفره. فقال هل ترون أنني ظلمتكم شيئا؟ قالوا لا لم تظلم، يعني الذي قلت هو الذي وفيت، والذي تواعدنا وتعاهدنا هو الذي أديت. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. لهذا جاء قوله تعالى بأن أهل الغلو من هذه الأمم كلها وعلى رأسها قرناء الشيطان اليهود والنصارى، يعني الأمم الأخرى الضالة وعلى رأسها اليهود والنصارى، اللي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهتهم أو موافقتهم أو محالفتهم، بل أمرنا بمخالفتهم، حذرنا منهم، ولكن الكثير يتأثرون. انظروا، يعني كثير من دعوات المسلمين كأنها دعوة يهودية باسم دعوة إسلامية، يعني في أصولها أقف في الجماعات جماعات تدعينا باسم الإسلام ولكن تمشي على طريق اليهود والنصارى. لهذا قال عليه السلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب ما دخلتموه. قالوا اليهود، قالوا اليهود والنصارى، قالوا أيوة من نعم احذروا خالفوهم ما استطعتم، لأن اليهود والنصارى والله لا يرضيهم انك تتكلم باللغة الفرنسية ولا غيرها، يعني الفرنسية يعني كمثال، اليوم يزيدوا الإنجليزية، لا مش بلغة العلم، يتكلموا يعني في المعاملات أمور، أما العلم يستمليح أي وسيلة، الحكم على المقاصد الوسائل، يعني الوسائل لها حكم المقاصد، شايفين يا إخوان؟ لما أنت إنما نخشى الذين هذه الرطانة هذه وهذا التقليد الأعمى، شايفين؟ تبدأ اليوم بلغته حتى تنسى لغتك العربية ولا لا؟ ولا لا يا إخوان؟ لو كان تغلط في اللغة العربية تقول لا مارشي يقول كيفاش قال ما يقولش لو مارشي يا غيلا، والسيخون الفعل يرد مفعول يقولك محاولة الله يبارك يا غيلا ولا لا، يقولك والله الله يبارك يهضر العربية هو غير هذيك في عوض يدير دير يعني وين في مينا ردوا مسكينة، يعني وين المسكينة ردوا في مينا، يعني المذكر يقيمون الدنيا والجاي يتكلم، يعني شوفوا كيفاش والناس يخاف تأثروا بلغتهم حتى كأنه اللي يلحن فيها كله كله يروح حرف كانوا عنده جرم المحرفين. علاش هذا التقليد الأعمى؟ عاد تشوف روحك منهزم، عاد تشوف روحك كذلين، لهذا مش مليح التقليد بحاجة بحاجة حتى تشوف روحك في مكان بعيد صراحة. لهذا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هكذا إذا. لهذا أيها الإخوان، فمن يعني نقول وسطية هذه، وسطية هذه الأمة بين الأمم، يعني وسطية أولا هم وسط في حق الله. انظروا كيف كان اعتقاد اليهود مثلا في حق رب العالمين ولا لا، يا أخي نسبوا إلى الله ما لا يليق به، والنصارى كذلك ثلثوا بحيث قالوا عيسى ابن الله مثل ما قالت النصارى العزير ابن الله وما إلى ذلك، هكذا ولا لا؟ فهؤلاء اليهود والنصارى كانوا منحرفين في هذه المسألة وضالين وكافرين، إنما الذين كانوا هداة مهديين وكانوا مصيبين معتدلين وكانوا حقا معتدلين، ما هو الاعتدال بشوية شوية شوية، كانوا الاعتدال مصحاب تقارب الأديان غلط. الاعتدال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة، يا أخي أنتم تقولوا بأن تسمعوا الله، خلاص تسمعوا الله، أنتم تسمعوا الله، ها هو شيء يقول الله سبحانه وتعالى، ها هو الذي يقول في الله. انظروا في كتبكم وعهودكم مع تقادم عقودكم ونقضكم لعهودكم، انظروا إلى ما كان فيها. لهذا تأتي صورة من أقصر، ما أقول أقصر، إنما أقول من أقصر الصور، يحفظها العام والخاص والكبير والصغير والشيخ والشاب، صورة الإخلاص ولا لا؟ ما شاء الله، أنت بهذا تعرف كيف عقيدتك. وتجد كذلك تجدهم وسطا في حق أنبيائه رسل الله الذين أرسلهم الله إلى الناس مبشرين ومنذرين معلمين. هؤلاء الذين كانت دعوتهم أن يدعو الناس إلى رب العالمين، كانوا حقا يرون لهم فضلا ويدركون لهم قدرا ويرفعونهم مكانا عليا مثلا. ولكن ينبغي من غير غلو، من غير غلو يا إخوان. وكان منهم من لم يقيم له وزنا ولم يعره قدرا، بل لعله بالغ به إلى أن سفك دمه، إلى غير ذلك مما فعل. اليهود، انظروا إلى اليهود كيف يقتلون الأنبياء وما إلى ذلك، وانظروا إلى النصارى كيف غلوا في سيدنا عيسى، ولا لا لا. لهذا جاء المسلمون، جاء المسلمون يؤمنون بالأنبياء كلهم، لم يفرقوا بين أحد وأحد، لا نفرق بين أحد من رسله. وجاءت عقيدة المسلمين أن جاءت عقيدة المسلمين أنه من كفر بنبي فكأنما كفر بسائر الأنبياء، كما جاء في قوله تعالى كذبت نوح المرسلين. لهذا من يؤمن بالرسول واحد ينبغي يؤمن بهم جميعا، لأنهم دينهم واحد. نحن أبناء لعلاه، ديننا واحد وأمهاتنا الشتى. المهم، وجاءت عقيدة المسلمين في الأنبياء حقا يفضلونهم. انظروا إلى تعظيمنا، انظروا إلى محبتنا، انظروا إلى توقيرنا، انظروا إلى إيماننا، إلى خلقنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نجد الرجل البخيل من ذكر فلم يصلي عليه، ونجد ولكن لا نحبه لذاته، هكذا ولا لا؟ إنما هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا نحبه لأن الله أمرنا بمحبته، ونرى محبته من الإيمان. أما أن يكون كما يعتبر البعض اليوم من أصحاب التبركات والتوسلات وغير ذلك من الطرق الشركية والعقائد المبتدعة المحدثة المنحرفة، الذين يتوسلون ويتبركون بقبره ويطوفون وما إلى ذلك ما يفعلون. تصوروا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، ولا لا؟ صح. قال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا. قال عليه الصلاة والسلام كما حديث عمر لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله، إلى غير ذلك. فنجد إذن هذا، ونجد أن المسلمين وسط، ونجد أن المسلمين وسطا يعني بين في الطهارة والنجاسة، بين ما يراه اليهود. كمثال نأخذ اليهود والنصارى، لأن هذا يعني هاتان، لأن هاتين الأمتين اللي هي الآن ميزان الأمم كلها، فلذلك النبي ضربها مثال حتى من انظر إلى وجوه الانحراف فيها، أسباب الانحراف فيها، ما يعني مثل ما يقولون مناط الانحراف فيها، يعني كل شيء. فهؤلاء ما علموا فعملوا على غير علم كالنصارى مثلا، وهؤلاء علموا ولكنهم خالفوا، ولكنهم حرفوا وتلاعبوا، قدموا وأخروا. فأنتم معشر المسلمين استفدتم من شيء وهو العلم النافع المزمن للعمل الصالح، فاستفدتم من العلم، فالعلم عندكم دين فأخذتموه عن أهله وذويه، وأخذتموه بضوابطه وقواعده، وأخذتهم بوسائله وطرقه، واستعملتموه وأعملتموه أيضا في مجالاته هكذا، والحمد لله بمقالاته هكذا أنتم. فأنتم يعني هذا يقول أهل العلم كما يقول ابن تيمية ما من حرف من علمائنا ففيه شبه باليهود، ولا لا؟ ومن حرف من عبادنا ففيه شبه النصارى. يعني لازم الجمع بين العلم والعمل، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني كما قال أهل العلم بالهدى ودين الحق، يعني العلم النافع والعمل الصالح. ما شاء الله، تعرفون الشيء، المعلومات السديدة رشيدة ما شاء الله، وتعملون أعمالا صالحة خالصة والحمد لله. لهذا جاءت الآية الكريمة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. إنما انظروا إلى اليهود كما قلنا لكم، يعني كأنه يعني يجعلون هذه النجاسات، حتى كان من قبل إذا علق ووقع في ثوب أحدهم نجاسة ما يستطيعون حكها ونضحها وإزالتها بالماء، لا، إنما يقطع ذلك المكان، أي نعم يقطع ذلك المكان حتى تزول النجاسة، يقول خلاص إن النجاسة تزول وما وقعت عليه. سبحان الله، يعني تشدد كبير جدا جدا، ليس عليه أثارة علم، وليس فيه كذلك انضباط والتزام للأسف. وكذلك أما النصارى فحدث ولا حرج من تسيبهم وتميعهم وتفريطهم في هذه الأشياء، بينما المسلمون حتى النجاسة بالدليل، ولا لا ولا لا يا إخوان، الدليل أتصور أنت يا إخوان، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيكم مثالين. المثال الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أنه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، يا أخي هل لا وما يلقى فيها من لحوم الكلاب والنتن والحيض، يعني الخرق التي تسقي فيها المرأة حيضة، ها لتنسف، المهم يعني لتطهر فيها نفسها، يعني من دم الحيض ونحو ذلك، تلقى هي دم الحيض نفسه مش نجس، هذه النتن والخبائث وغيرها تلقى في هذه البئر، ايش حكمها؟ هل يصح لنا التطهر بها؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابي سعيد: ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وكما جاء من حديث عبد الله كذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن الماء يكون بالفلاة من الارض، يعني وما تنوبه وما ينوبه من الدواب والسباع، حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الشاهد فقط كيف كانوا يبحثون عن الطاهر فيتوضؤون به، وغير الطاهر فلا يتوضؤون ولا يقاربون ولا يلامسون ولا بل يجتنبون. والرزة فهجر الشيء النجس، اهجره واتركه وادرأه، هكذا ولا لا؟ شايفين هذا هو الدليل، انهم كانوا يسألون فكان لا ينجسون بمحض تخميناتهم. حتى بعض العلماء، اسمحوا لي وممكن نجيبوا بعض الفروع الفقهية، بعض العلماء لما نظروا في النجاسات فقالوا الأصل في الأعيان الطهارة، يا أخي هذا الأصل في الأعيان الطهارة، البراءة الأصلية، يعني البراءة الأصلية فاستصحابها، فلا يغير الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا يغير ذلك الشيء شيء إلا إذا كان مؤثرا فيه وأقوى منه، يعني اعتبارا واعتدادا، يكون مشروعا يعني مقبول معقول صحيح منقول حتى لو لا، ويكون مؤثرا كذلك ما شاء الله. لهذا لما ذكر بعض العلماء فيه، اسمحوا لي وهي كان سلخ خلافية والراجح فيها عدم ذلك، المهم لما قالوا يعني تنجيس الدماء غير دم الحيض، استدلوا ببعض الآيات، منها قول من بينها قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إلى يعني آيات كثيرة ذكر فيها، خاصة لما ذكر مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر، يعني لما جاء قال إذا ذكرت هذه المحرمات مع الناجسات، الأشياء المحرمة مع الأشياء الناجسة، فهل يأخذون نفس الحكم؟ وخاصة إذا أشار فإنه رجس، هل هذا يعود يكون يشمل سائر المذكورات أم يعود على أقرب المجازات وأقرب المذكورات؟ فقالوا هنا لا، التنجيس لا يكون إلا بدليل، فقالوا هنا ذكر المحرم مع كونه طاهر، ولو جاء مقترنا بما هو ناجس أو مقرونا بما هو ناجس، بينما نذكر أنه قد ذكر الله حرمت عليكم أمهاتكم الأنصاب والأزلام وما إلى ذلك، قل إنما يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقالوا كيف؟ فسكتوا، فقالوا إذن لا تعملوا ولا تعمموا ولا تستلزموا وتحكموا على أن التحريم يقتضي التنجيس، بل العكس، العكس والتنجيس يقتضي التحريم، ما هو التحريم يقتضي التنجيس. مثلا هذه أشياء دقة النظر عند أهل السنة والجماعة، عند الأمة المحمدية، فلا ليس كما يفعل اليهود والنصارى بمحض أهوائهم ومجرد شهواتهم وتصرفاتهم وما إلى ذلك يفعلون. لا، كل شيء ببيان. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، كما يعني شيء محرما على طاعم يطعمه، على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ولا لا؟ صح. لذلك كذلك وسطهم في مجالسة المرأة الحائض، قلنا يعني هذه أمثلة فقط من وسطية الأمة، حتى يعرف العالم وحتى يشهد المسلمون وحتى يعرف الناس بأن أهدى الأمم، بأن أهدى الأمم وأتقى الأمم وأنقى الأمم وأبقى الأمم، يعني كمثال يحتذي به الناس هي الأمة الإسلامية، الأمة المحمدية، ما اتبعت كتاب ربها وسنة نبيها وما عملت بهذه الخصائص وهذه المقومات وما انضبطت بهذه الغايات والمقدمات وما ارتبطت بهذه المراجع كذلك والأصول يا إخوان، وليست مجرد كلمات. لذلك فهم وسطوا في مجالسة المرأة الحائض، ذكرنا كيف اليهود كانوا ينبذون لعل منهم من يخرج المرأة من البيت طيلة أيام حيضها لا يجالسها أحد، يعافونها يعافونها ويستقذرون مجالستها، لعل لو واحد ينسى ممكن يبتسم يقول أبتسم، ولا غير كذلك ما يفعل، يعني طبعا لا يجامعون ولا يؤكلون ولا يجالسون ولا ولا، وكذلك النصارى الذين يفعلون كل شيء، إنما المسلمون يجالي يا أخي هذا إن حيضتها ليست، إن حيضتك ليست في يدك ولا لا، يعني سبحان الله مثل ما فعل أبو هريرة لما كان على جنابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس ولا لا، يعني اختفى، فكان يعني فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعني لم أرك، يعني بين له بأنه كان جنبا، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يقعد ولا لا، لا ينجس المؤمن ولو يكون على جنابة، هذه المرأة دم الحيض ناجس حقا، فهي أصلها ينبغي أن يعني هذا يعني تطير تلك الأيام، لا تقرب الصلاة ولا يجامعها كذلك غير لأنها نجس، بدليل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن أي لا تأتهن ولا تبشعهن، سبحان الله. لهذا ما شاء الله، هذا كله بدليل، يسألونك عن المحيض، فلما أخبرهم بهذا التصرف ولما أعلمهم بهذا الاعتقاد قالوا ما لهذا الرجل لا يكاد يجد شيئا إلا وخالفنا فيه، ليش إحنا نعتقد كذا وهو يعتقد غير ذلك، هذا الرجل من عند رب العالمين، أما أنتم فإنها وساوس الشياطين، عندكم وساوس الشياطين، والشتان بين من اتبع كلام رب العالمين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هذا هو الأصل. حتى في المأكل والمشرب، ها الذين حرموا على أنفسهم والذين أحلوا كل الأشياء، فالمسلمون بسط بين أهل الكتاب بين اليهود والنصارى، فحل لهم الله الطيبات وأمرهم بتناول الطيبات وحرم عليهم الخبائث ونهاهم عن تناول الخبائث. نأخذ من بين ذلك طبعا الآيات التي تدل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ونجد قوله صلى الله عليه وسلم باختصار شديد، أنا أرى أن الوقت يمشي لقد استوفينا الساعة وزيادة، لكن نحاول أن أختصر إن شاء الله يا إخوان، سأقول الحديث الصحيح الذي هو من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح صحيح مسلم مثلا، الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، شايفين؟ وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، دين المسلمين دين أمة النبي ودين الأنبياء أجمعين. أما اليهود لا يخالفون ويختلفون ويخالفون أيضا سبحان الله العظيم. وما ترك ذلك يفعلون. إذا كان هذا التطرف تاع الغلو فالنصارى التطرف تاع التقصير، ها ولا لا؟ كل واحد شهيد من حد، الحد ينحرف والحد ينحرف، ولكن المتصرف بحكمة وعلم وهدى هو ذي واقف وسطا بين ذلك، بين لا هو من الغلاة ولا هو من الجفاة. لهذا قال بدليل هذا منهج الأنبياء. بعض العلماء يقولوا تصوروا يا إخوان، حتى لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى الأمة الوسط ذكرها بعد قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فقالوا هذا الوسطيات هي أفضل قبل، يعني البيت الحرام الذي ولوا وجوههم ويمموا وجوههم حيثما كانوا، وكل من كان نحوه وشطره ولا لا هو وسط الأرض ولا لا مثلا، نعم ولا لا؟ وقالوا من بناه؟ وسط الأنبياء سيدنا إبراهيم هذا ولا لا؟ فكانت هذه الأمة أقل أمة وسطة. هذه من بين النكت، يعني من بين فوائد هكذا. لذلك فإن الله أمر، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم تتمة الحديث. إذن هكذا في كل شيء، وحتى في القصاص، حتى في القصاص وسط في ذلك. إذا كان هؤلاء يقتلون اليهود في كل شيء، والنصارى زعموا أنهم يصالحون ويتجاوزون في كل شيء، زعموا أن هذا من الرحمة وما إلى ذلك، فإن أمر المسلمين مخيرون مثلا بين الدية مثلا ونحو ذلك، هكذا ولا لا؟ يعني لا بد من هذا القصاص يكون بضوابطه وبشروطه وقواعده. فحديثنا عن هذه الأمة الإسلامية ولو باختصار، ولعله إن شاء الله طبعا مش تكون ممكن جدا، ينبغي تناول موضوع الوسطية بدراسة ضافية وبدراسة مستوعبة وجامعة، حتى يعرف الناس أن أهل السنة والجماعة هم أولى الناس اتباعا وأحق الناس انتسابا إلى هذه الوسطية الشرعية. فما في اعتدال إلا من كان منضبطا وملتزما بما ذكرناه من الأقوال والأمثال من كلام رب العالمين ومن بيان سيد المرسلين ومن تقرير وتحرير السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فممكن جدا يعني ولو باختصار تكون فرصة إن شاء الله نقول حتى أهل السنة والجماعة هم وسط بين فرق الأمة، صح؟ وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كل الناس يقول لك إحنا واحدة ولا لا؟ هم مئة يقول إحنا واحد. ورونا منكم 99 هذول المخبيين ولا لا يا إخوة؟ وكل حزب بما لديهم فرحون. إذا ما هي، حتى لو تقول كل واحد النصارى واليهود هم أنفسهم هذا يقولوا ليست النصارى على شيء، والآخر يقول ليست اليهود على شيء ولا لا؟ بيناتهم هذا بيناتهم، فما بالك الطوائف الأخرى؟ لهذا اليوم نجد الطوائف تقول إيه أبا السلفيون فيهم شدة، والأخر يقول لا يقول إحنا وما شاء الله دعوتنا ودعوة إلى غير ذلك. تقول يا إخوان الله ليحكم مش أنتم، والله أعدل سبحانه وتعالى وأحكم الحاكمين، ربك سبحانه وتعالى يحكم خلاص. لهذا قال لنا سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خلاص أردوه إلى الله لنرى، لأن ندخل كتاب السنة كل نقول كتاب السنة ولا لا؟ إحنا نرجع كتاب السنة ونقول بقول كتاب السنة خلاص، لنرى قولكم ونعرف فهمكم ونختبر تطبيقكم. هل قولكم والقول بحرفية سامة؟ ما شاء الله قراءة سليمة. هل وفهمكم والفهم الذي جاء على مراد الله ورسوله؟ هل عملكم جاء موافقا لخير أمة أخرجت للناس فجعلها شاهدة على الناس كلهم؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الأمة لا بد من موافقتها، وهؤلاء السلف لا بد من متابعتهم. ويرحم الله مالكا ابن أنس، الإمام مالك رحمة الله عليه وعلى سائر أئمة المسلمين، عندما قال كلمته المشهورة والمأثورة، هذه الكلمة اللي قالها إذا كلم الشافعي كما يروى عنه، قال عن سورة العصر: لو ما أنزل الله على الناس غير هذه السورة لكفتهم، أي حجة، يكفيهم هذا حجة عليهم. سبحان الله، جمع بين العلم والعمل يعني والدعوة إلى ذلك وبيانه والصبر عليه وما إلى ذلك، كما استهل بها الإمام المظلوم، كما ظلم الكثير من الأئمة رحمة الله عليهم. الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي ذكر في رسالة الأصول الثلاثة، ذكر هذه المقدمة النافعة المافعة الجامعة المانعة، تجمع لكم أصول الإيمان وتمنعكم إن شاء الله، وتمنع عنكم كذلك أسباب الشرك والكفران. المهم يعني الإمام مالك قال في هذه الآية اللي قال عنها قبل قليل كما ذكرت لكم كعب الأحبار لما قالوا لو ما أنزل الله، فهذه الآية استخرج من الإمام مالك أصول الاتباع، بأنه سبب النجاة وسبب الخلاص والصلاح والفلاح وسبب الاستقامة والهداية هي متابعة والتدين بما كان عليه الأولون. كل عبادة كما جاء كذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم، كما من قول عبد الله بن مسعود وكذلك من قول حذيفة بن اليمان وغيرهم، حتى أصبحوا يربطون الناس بالرعيد الأول، لأن الله ربطهم به، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. خلاص، لهذا قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. خلاص، لهذا من قال كلمة من هذه الآية يذكرها ابن الماجشون، هذا واحد أحد تلامذته، يعني واحد من تلامذته وطلبته، ابن الماجشون قال: سمعت مالكا يقول، هذا من تمام الضبط في الرواية، يقول سمعت معناه ليس بيني وبينه راو وليس بيني وبينه شيء، هذا من العلو كما يسميه ويصطلح عليه أهل الحديث من العلو، وكل ما قلت رجاله على وذله ذاك الذي قد نزل. قال: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. احنا ما نبتدع، نتبع ولا نبتدع، نقتدي ولا نبتدي. اقرأوا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال ونعم ما قال عليه الصلاة عليه رحمة الله سبحانه وتعالى: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لهذا لما تذكروا أحد الغرباء كيف سألوا عن الغرباء، بيّن بأنهم اللي هم متبعون يصلحون أولا وناس صالحون، ودأبهم وديدنهم ودينهم ودعوتهم يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعده حتى يهتدي الناس ويستقيم الناس إن شاء الله، كما في حديث عبد الله بن مسعود في رواية مسلم، وتجدون كذلك حديث الفرق، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، له طرق كثيرة، منها رواية معاوية وغير معاوية رضي الله تعالى عنهم لما قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ومن بين صور هذه الواحدة ومن بين معالم هذه الواحدة ومن بين خصائص هذه الواحدة أنها لا تحب التفرق، تجتمع على الحق ضد التفرق. أهل السنة يا إخوان هم أهل السنة والجماعة، يحرصون على الجماعة والله، حتى شدتهم من حرص على الجماعة، شدتهم حرص على الجماعة، لأنهم يعرفون متى يشددون ومتى بكل شيء يفعلونه ويعملونه ويتصرفونه ويصرفونه ويصرفونه على هدى، على هدى وعلم ودراية ورواية ورعاية وعناية، الحمد لله. هم أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا. لهذا قال من هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولا لا؟ فإذا أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الجماعات، وهذه وسطية، وسطية خيرية، ووسطية فضيلة وشرف، والحمد لله، وهداية واستقامة وأسوة وقدوة. فهم وسط في صفات الله، في حق الله. نبدأ بالله دائما، كما قال تميم الداري لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تبدأ بالله، تبدأ بما بدأ الله به: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ابدأ بما بدأت به الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وابدأ بما بدأ رسل الله، ليكن أول ما تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله، إلى آخره. شايفين؟ لهذا فهم وسط في وصف رب العالمين، في صفات رب العالمين، بين المعطلة المنحرفين الذين زعموا أن هذا من باب التنزيه، خشية تشبيه رب العالمين بالمخلوقين مثلا، خشية تجسيمه وما إلى ذلك مما يقولون، أو بين الممثلة المجسمة زعما أنهم يفرون من التعطيل، وهؤلاء كذلك زعما وظن أنهم يفرون من التمثيل. إنما أهل السنة يثبتونه بما أثبت الله به نفسه، هو أعلى. قل أنتم أعلم أم الله؟ ربك يثبت لنفسه، يثبت هذه الصفات، كيف أنتم تلفونها؟ إنما يثبتونها على الكيف، على الطريقة والمنهج الذي جاء. عدم ضرب الأمثال، لا تمثيل ولا تضرب لله الأمثال. عدم التكييف، ليس كمثله شيء، فهو السميع البصير. يعني هذا منهجهم، يثبتون لله ما أثبته له، ما أثبته لنفس القرآن الكريم، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أعلم بالله من غيره، وقال في حقه رب سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بدليل ما ذكر إلا ما يعني علمه أصحابه وعلمه نفسه. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم غير عندك. شايف؟ سبحان الله. مثلا هذا المنهج أهل السنة يسيرون على هذا المنهج. وفي أفعال الله تعالى أيضا ترى الجبرية وترى القدرية. مثلا هؤلاء الذين انحرفوا حيث جعلوا الإنسان كالريشة في مهب الرياح، ليس مخيرا في فعل شيء ولا كذا ولا كذا. والقدرية الذين كذلك قالوا إن الأمر أنف مثلا. شايفين؟ لأنه الله لا يعلم ما سيفعله الناس، ولم يقدر لهم هذا الشيء إلا بعد أن يقع، والعياذ بالله. وكذلك ونجدهم في الوعيد وسط بين المرجئة والمعتزلة والخوارج. المرجئة اللي تعرفه وإيمان في القلب، لا تضر صاحبه معصية ولا تنفعه طاعة فهو كامل الإيمان، هذا كلام باطل. وكذلك المعتزلة والخوارج، ولا لا؟ ونجد كذلك في الإيمان والدين أنهم وسط بين المرجئة، بين المرجئة. أنتم شايفين الخوارج يا أخي، الرجل إذا ارتكب الكبيرة إيش يعتقدون فيه؟ أنه مخلص في النار. أنت يا أخي تعتقد بأنه يخرج من الإيمان، ولا لا؟ يعني يقول لك هذا الرجل يكفر بمجرد ارتكاب الكبيرة، يقول لك الرجل كذا، فأنت تقول له لا، عقيدة أهل السنة أن مرتكب الكبيرة يبقى في دائرة الإيمان، ولا لا؟ أما أمره يوم القيامة إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. مثلا باختصار شديد. المعذرة على بالي عندك أسئلة كثيرة وش عليه. وكذلك وسط في الصحابة بين الخوارج والرافضة. خوارج اللي كفروا علي بن أبي طالب مثلا، وكفروا شكون؟ عثمان بن عفان. والرافضة عليهم من الله ما يستحقون، عليهم من الله ما يستحقون. هذا اللي يزعموا خاصة يجوا أنه زعموا يحبوا آل البيت وكذا، ولكن كما قالوا كان جو حبوا آل البيت يتبعون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة ربي آل البيت، كما قال في سورة قريش فليعبدوا رب هذا البيت، يتبعوا أمر رب العالمين في حق هؤلاء. فرأيتم كيف قالوا وبماذا يقولون في القرآن، وبماذا يقولون في السنة، وبماذا يقولون في الأنبياء والملائكة والصحابة وغير ذلك. فعقيدتهم عقيدة فاسدة، فعقيدتهم عقيدة باطلة، وعقيدتهم عقيدة كافرة. إنما يدغدغون العواطف، ولعلهم كذلك ولعلهم يمزغون كذلك بين الناس كالعواصف، نزعات ونزغات لها لا تؤثر، لا جعل الله لهم ولا أقام لهم الله قائمة، ولا جعل الله لهم أثرا فيها. فلهذا أيها الإخوان ارتعيت في هذه يعني الورقات، خاصة الكلام كلام الإمام السعدي الذي ذكر هذه الخصائص مجتمعة، وما ذكرناه كذلك من الوجوه مبثوثة ومنثورة، أن نحيط ونلقي ولو إطلالة سريعة مختصرة على أن هذه الأمة هي الأمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أمة ظاهرة، وأن هذه الأمة خصائصها هي التي جعلها الله فاخرة، ودرجتها هي التي جعلها الله فاضلة بشهادته وبقوله سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا. هكذا إذن، لهذا حتى يوم القيامة لما تأتي الأمم وأنبياؤها الأقوام ورسلهم يسأل كل رسول هل بلغ، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. مثلا يسأل الله كما سأل سيدنا نوح، يا نوح هل بلغت، هل أديت الرسالة وبلغتها، أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة؟ يقول أديت. من خصائص الرسل تبليغ ولا لا؟ يا أخي صح، من خصائص الرسل التبليغ، هم أمناء، إني لكم ناصح أمين. فمن خصائص الرسل التبليغ، لا يكتمون حديثا أبدا أبدا، يقولون ولا يخشون في الله لومة لائم ولا لا؟ ها قد رأيتم يهددونهم ويتوعدونهم ويخيفونهم، مع ذلك يقولون الله أمرهم بذلك، سبحان الله أمرهم بذلك، ولا يقولون إلا حقا، ولا يشغلهم عن قول الحق شيء ولو في أمور خاصة أنفسهم. إحنا اليوم الرجل ممكن يدخل يعني أمانة الرسول وتبليغهم وخصائصهم السنية العلية ما شاء الله عليهم صلوات الله وسلامه، بدليل أنه نعطيكم مثال، سيدنا يوسف لما أدخل السجن مظلوما مفترا عليه ولا لا؟ كثير من الإخوان أو من الناس يدخل يجي هايج مهيج ومهرج ومخرج، يخرج الخلق قاع من رحمة الله، قاع كل حتى الذي ضربه، قال وإن أخذ مالك وضرب ظهرك ولا لا؟ أو الذي أخذ مالي أستحل ماله ودمه وعرضه وسلالته وذريته وحاشيته وكل من حوله، يعني كلها عواطف يا إخوان، عواطف. إنما شوفوا سيدنا موسى، سيدنا يوسف مثال، هذا مثال واحد فقط وأمثلة كثيرة. لما أدخل السجن مفترا عليه متهما في عرضه، ودخل السجن معه فتيان، الفتيان كل واحد رأى رؤيا أفزعته، قضت مضجعه، أذهبت النوم عنه، لم تغمض له عين. كيما واحد يكون لاحظوا كبار اخوات او خاص الكبار يبدا يهتف لك يا شيخ عندي منام الله يسرك يسره لي لما كسرني مضطرب خاصك تزيد له الوسواس لموسوس هذا كتبك يا اخي هل ولا لا؟ تقولوا يا اخي بشوي قزاله يا شيخ والله عندي يامات ولا ايام ولا ليالي ما رقدتش ما كليت ما هليت. شوفوا لما يسالون يعني يسالوه واحد قال وراني شفت نفسي انني اعصر يعني اسقي يعني السيد يعني ربي خمرا والاخر شاف اني يعني انه يحمل الخبز فوق راسي وتاكل منه الطير. كل واحد كيف هذا التاويل كيف هذا التفسير؟ سيدنا موسى يا اخوان دائما كما قلنا لكم هذه دعوه الرسل احنا اهل السنه والجماعه لكن شفتوا هالسياسيون غير الحكم دق دق دق ويدق دق الله الله غالب هم عاد يجي ولي طقطق القهقرة تراجع لانه ما كانش على هدى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ولا لا. شوف قبل ما يجاوبهم احفظ الله يحفظك انت قبل يا ابن آدم انت بنفسك ليش أرسلتك او لماذا خلقتك لكي أعبدك ولماذا أرسلتك لكي تقول لكي أقول للناس واعبدوا الله ربي وربكم واعبدوا الله ربي وربكم واعبدوه مثل ما أعبده أنا وأنتم فلا خلاص ولا نجاة ولا صلاح ولا فلاح إلا بعبادته مخلصين له الدين حنفاء. فلهذا قبل أن يجيبهم سألهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قبل ما نجاوبكم جاوبوني. شتو الناس اللي يعرفوا يقول فقه الاولويات ها ها وليك يا اخوان فقه المعلومات مش الاولويات فقه المعلومات يعني بمعنى لما نقرا شيء نفقه نقراه نفقه. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. هكذا إذن يا إخوان بارك الله فيكم ينبغي أن نذكر أن دعوة هؤلاء دائما دعوة الحمد لله ما تقوم على العواطف إنما تقوم ببيان هذه الأشياء وبيان هذه الخصائص. فدعوة أهل السنة إلى يومنا هذا هي الدعوة الرائدة والقائدة وإلى معين الكتاب والسنة بالقوم كلهم عائدة. سبحان الله نكتفي بهذا القدر بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ممكن نحدد وقت الاسئله باش ما نطولوش ها نديروا حوالي 20 دقيقه فيها كفايه عندي انا مش حتى صوت العصر عندي التزام لا يصلي احدكم العصر الا لا عندي الله يبارك ان شاء الله تكون فرصه ماشي مشكله مره اخرى ان شاء الله ننضبط بالعصر ان شاء الله. تفضل نحاول توجز الأسئلة ونحاول نختصر في الإجابة لأن ساعات سنقيل عشرة ولا نقيل دقيقة ما المليح العدل يا خيالنا أن نشوف اليوم الوسطية وخير الأمور أوسطها ووسطها. جزا الله عنا خير الجزاء. ننتقل للأسئلة بالحقيقة الأسئلة كثيرة سنختصر على الخاصة بالموضوع لتتم الفائدة. هذا السائل يقول ما هو التعريف المبسط الجامع لمصطلح الوسطية؟ اي نعم والله التعريف الجامع المبسط والموسط يعني الان هذه الوسطيه قلنا صحوه من معانيها الاعتدال هكذا فنقول يعني هذا يعني لما نقول وسطا يعني يكون خيار يعني لما نقول شيء كامل ومعتدل كماله ليس من باب الغلو. فلهذا لما فسر اهل التفسير كلمه وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا وعدولا خيار يعني في الطريقة والأسلوب والصفة وما إلى ذلك وعدولا في الحكم والشهادة والرواية وما إلى ذلك. فإذن هذه الوسطية التي نقول يعني الاعتدال بين الغلو والإجحاف هذا من معانيها ولكن من معانيها كذلك الفضل من معانيها كذلك يعني الالتزام هكذا ولا لا؟ الله يبارك فيك. السؤال الثاني يقول هل يصح ان توصف الفرقه الناجيه بالوسطيه؟ اي نعم، هي من خصائص الفرقة الناجية انها امة وسطة، لكن الوسطية هذه اللي يقولوا لها نقول الامة الوسطة. ما هي الوسطية؟ صح، الوسطية كصفة صح، لان يفهم بالوسطية مثل ما قال العاقدة واسطية، شايف؟ يعني الان لما تقول انت الان الوسطية بضوابطها الشرعية وخصائصها الشرعية فهي كذلك، اما بدخائل ودخائن يعني ممكن وضعية او تلفيقية ما يصح، لان الناس يظن الوسطية هي ان يكون وسطا بين الامرين، لكن اول ننظر في جنس الامرين، اذا كان فيهما حق لكن ذلك الحق عند فريق غلوا فيه وعند فريق جفوا عنه، فانت تعطيه حقه الذي يتحدد وعند حد وعند وجه الذي قد يتعدد لكن بطريقه شرعيه. فاذا ممكن هذه نقول هي صح من خصائص هذه الامه اي اهل السنه والجماعه الوسطيه، بل ذكرنا علامات وامارات وخصائص وسطيتهم في عقيدتهم في الله رب العالمين، في صفاته، في في في في يعني في رسله اي انبيائه وصحابه نبيه ونحو ذلك من امور الدين، من امور العقيده والشريعه، من امور الدين عموما هكذا. والحمد لله، شايفين؟ اي نعم، قلنا من خصائصها الوسطيه، نعم هي امه وسطة. اي نعم. هذا سائل يقول بعض المؤرخين ان كل الفرقه المسلمه المنحرفه او المنتسبه الى الاسلام كان سبب ظهورها هو احتكاكها بالطرق والديانات الاخرى، فهل هذا صحيح؟ لا طبعا، ما اقول انه هذا يعني هذا الاسباب مثل ما تقول انت او مثل ما ذكر السائل احتكاكها، يعني ياتي حتى من سوء بعض الفرق اصحابها، ولكن لا شك ان نجد لاصحابها تاثرا بمجالسهم ومجالساتهم ومحاكتهم، كذلك لغيره من المنحرفين. يعني لما ترى انت الجهميه الجاه بن صفوان والمعتزله واصل بن عطاء ولا يعني طوائف كثيره، صح تلقى ان هؤلاء يعني اصل هذه الافكار لا شك انها لها اثر بماذا؟ بعقليات وافكار طوائف اخرى، حتى العقائد مثلا نلقى الفلسفه الاغريقيه او اليونانيه وغير ذلك، هذه لها اثر لما الناس ارادوا ان يعملوا المنطق بوجه فجعلوا ذلك المنطق مؤثرا ومعبرا عن كل ما يتلقونه او حاكما فيه ومؤثرا فيه. فنقول يعني هذا يكون يعني هذه الفرق باحتكاكها بغيرها، ولكن نجد بان هذا سبب ماذا؟ سبب هو اعمال العقل بهذه الصور غير الشرعيه واتخاذ مصادر التلقي غير المصادر الشرعيه، او التعامل مع تلك النقول الصحيحة بغير عقول صريحة، أو يعملون تلك العقول الرجيحة أو الصريحة معتمدين على نقول غير صحيحة. يعني ممكن نجد هذا، يعني بمعنى نجد أغلب هذه الأمم لا شك أنه في احتكاكاتهم ولو أفرادا أو جماعات، أقصد يعني هذه الجماعات لا شك أن أثرت فيها المجالسة. فلذلك أهل السنة والجماعة كانوا لا يرون مجادلة أهل البدع ولا مجالستهم، خشية أن يتأثر به من يجالسهم ويؤثر في ذلك من يجالسه وهكذا تنتشر البدعة. شايف؟ نعم. ذكرتم في أثناء كلامكم أن كلمة البديل التي يستعملها بعضهم كلمة خطيرة، فما وجه الخطورة في هذه الكلمة؟ أي نعم، البديل هذه كلمة البديل اتخذوها أصلا، الأصل لو كان بديل شرعي ما في حرج، يعني نقول البديل الشرعي بمعنى الاستبدال او البدل، نقول يعني هذا الذي يعمله الناس وبدلا منه، يعني يكون بدلا منه كانوا هو الاصل ولا البدل، يبقى الاصل هو المشروع، ولكن الجهل خلى باش الناس يعملون اعمالا ويظنونها من الدين ويحسبونها من الدين، فشبوا عليها كما قال ابن مسعود في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم والدارمي، رواه الدارمي بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير، يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، ويتخذها الناس سنة، فإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. شايفين؟ قيل تركت السنة. قال ومتى ذاك؟ قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم، إلى آخر الحديث. الحديث موقوف لفظا ومرفوع حكما، لما يقال هذا من قبل الرأي، يعني مش من قبيل الرأي والتخمين والتخرص، هذا ولا لا صح. المهم فنلقى بأنه إذا يعني ممكن الناس ذابوا على شيء وألفوا واعتادوا على شيء وحسبوهم الدين، فلما يأتي غيره ويقول لهم بل هذا الأصل فيه، ها هو مشروع. مثل ما قال يعني كل ما ابتدع إنسان بدعة إلا وأمات مكانها سنة، يعني لا تتعلموا السنة، مش معنى نجيب بديل من تلقاء أنفسنا. علاش البديل؟ كلمة البديل ساعات يقول لك نخلي الخمر، ها يقول لك نخلي الخمر، وش ندير؟ نجيب مشروب. يا أخي الأطر بقلب اجتنبوه ولا لا، لعلكم تفلحون. على كلمة دائما تتعلق بالبديل. حتى قال لي واحد المرة خذ واحد الشمة زنجبيل على وزني بديل، حتى التسمية يعني كيف كيف، يعني يقول لك الشمة والشمة السلفية، استغفر الله. يعني بشوف كيف العقلية كيف تقول لي أنتم خطورة، أي خطورة كيفاش؟ تبدي بإزالة المنكر ومع تقول لي معروفة، تقول لي من باب إزالة المنكر ومع تقول لي معروفة ومع تقول محبوبة وهكذا. ثم قال لي يا أخي صراحة سألوكم اجتنبوها حتى هي تبكي. طبعا شره من شر وضرب أكثر من ضرب، ولكن ما يصح. فيقول كلمة البديل هذه حتى ونخلات الأناشيد الإسلامية. وين راح الأناشيد الإسلامية؟ ولو بالإيقاعات إلى الهدر الصح، وما تخافوش، استغفر الله بنخافه، نسأل الله العصمة والسلامة. يجي هالي عود بسميترا أنا عمرة من أنا يديرها ولا لا؟ يجيبوا لك زعما يسموه النسيج، يجيبوا هذيك المؤثرات الصوتيه زعما بطريقه فيزيائيه وطريقه علميه زعما، يا تحايلوا على الله. هاي طريقه اليهود والنصارى في التحايل. شفتوا التحايل؟ هذا اليهود والنصارى. اليهود لما نهارهم الله باش يصادوا يوم السبت راحوا يجيبوا الشبابيك تاعهم وشصوصهم وادواتهم داروها يوم الجمعه. يا خلده لما دار نهار السبت الحوت وقع في الشبكه ويظنوا سلكوا هو اللي وقعوا في الشبكه. يا اخي ولا لا؟ استغفر الله. وبعد الجو نهار حد قالك ها ولا لا ما صدناش يوم السبت. يعني شوف ذيك العقلية، سبحان الله العظيم. كما قال الشيخ العثيمين، أبل الشيخ رحمة الله على الشيخ العثيمين ما دام ذكرنا وسائر علماء المسلمين، كما قال محمد أمين الشنقيطي في كتاب منهج لدراسة أسماء الصفات، يعني قال شوف اليوم مثل أشاعرة وغيرهم مثلا لما تلقوا شوف يا ناس، قال ربي على بني إسرائيل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. هكذا وش قال؟ قال مش هذا الكلام قبلها، قال قولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هكذا وما تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. حصة وش قالوا؟ حنطة تغنات. شوف يعني العقلية يا إخوان لا حول ولا قوة. حنطة قال ها هذو بدلوا وغيروا، هام جو الناس بدلوا الاستواء بالاستيلاء وما إلى ذلك. شايف يا إخوان؟ لهذا كلمة البديل رايك يعني عشتكم خطرها جسيم وضررها عميم، لابد أن تنضبط بضوابط العليم الحكيم. وما هو بديل الأصل، لكن عشت خلها البديل الناس جهلهم بالدين ويظنوا أنهم عندهم فقه الواقع. لا لا، أنا عندي كلمة استغفر الله، يعني كلمة محب نقول الآن ينبغي أن ننظر إلى واقع فقه الناس الذين ينظرون في فقه واقعهم، يعني الذين يظنون أنهم قد فقهوا واقعهم. يا أخوان اللي ما يمشيش بالقرآن والسنة وما ينطقش بالقرآن والسنة وما يحكمش بالقرآن والسنة وماشي على منهج سلف هذه الأمة، نخلوا ثلاث نقاط والجواب عندكم. ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذن هذا يكفي خطورتها ما ذكرناه من هذه الوجوه. لهذا حتى ولا في الغناء يقول لك النبوي. يا أخي هكذا سيدي جي شربان النبوي يا أخي هكذا ولا مثلا شتو الأسماء كيفاش تأثر؟ يقول لك هذا البديل ما كانش، كأنه على وزن الضرورات تبيح المحظورات. يا أخي هكذا لا لا، والضرورات تقدر بقدرها. الأصل في المعاصي الاجتناب، الأصل في الضرر الإزالة، الأصل في المحرمات، الأصل في المنكرات التغيير، وهكذا وليك. وانظر حواليك. الله يبارك فيك. إذا نظرنا إلى هذه الخصائص التي تمتاز بها الأمة الإسلامية التي ذكرتموها، نجد أن المسلمين اليوم ليس فيهم كثير من هذه الخصائص، حتى إن الناظر فيهم يقول هل هذه هي الأمة التي جاء الثناء عليها بأوصافها وخصائصها، فما هو السبب في ذلك؟ أنت الآن يعتريك عجب وتريد معرفة السبب حتى يزول العجب، لكن قبل معرفة العجب لا بد من إزالة العجب، العجب اللي اعتار هذه الأمة، أي أقصد سوادها الأعظم وعددها الأضخم. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعها. قالوا أو من قلة نحن، أو من قلة يا رسول الله، نحن يومئذ يا رسول الله. قال بل أنتم كثير ولكنكم كغثاء السيل. شايفين إحنا القضية الآن مش في كثرة الأمة، عددها، العبرة بما عليه الأمة، واقع الأمة يا إخوان. راجعوا أنفسنا، راجعوا أنفسنا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قالوا أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. يا أخي هذا هو من عند أنفسكم. إن الله كما جاء في سورة الرعد أظن الآية 11، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لهذا السلف كان يرجعون إلى الأصل. سلط الله عليكم ذلا إذا تبايعتم بالعين، تعرفون الحديث في آخره، يقول سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فأقول يا أخي صح القليل من المتمسكين، ولكن ينبغي أن يكون الكثير من المتمسكين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. شايفين يا إخوة؟ لهذا نقول الأخ الكريم هذه الخصائص ذكرها الله، ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكروها الصحابة، ذكروها التابعون، ذكروها أتباع التابعين، ذكرها العلماء. ما هي بدع من القول ولا محدثات من الاعتبارات؟ يعني لو جاءت حاجة جديدة قولوا ممكن هذه زيادة برك، هاي كل شيء. وربي يخلي قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولا لا خلاص انتم كما قلت لكم قبل قليل ان كيف ما كملتش، هذا الأمة يوم القيامة لما أقوام يعني الأقوام يكذبون رسلهم ويكذبون على رسلهم، الله يقول بلغوا الأنبياء يسبقون والحمد لله، وبلغوا الحمد لله، يسأل هؤلاء هل بلغكم؟ والله يكذبوا ولا لم يكذبوش، يكذبوا. احنا غيركم بينه وبين صاحبه يجاروا حاجة بركي يقول الله مجلي يخاف يخاف، لكن هؤلاء يخشون على أنفسهم. زعموا هل بلغكم نوح؟ ما بلغ يا الله، ما بلغ ولا نصح ولا أمر ولا زجر ولا كانوا ما بلغ. الله أكبر، وإحنا نعرف ليش حلقة تسع قرون زيد الله هكذا كمش اللي يعني مع أنهم يسترشوا ثيابهم، يجعلوا أصابعهم في آذانهم، يستهزوا به، يزريوا هكذا ما ملش كان قدوة يعني أسوة للنبينا صلى الله عليه وسلم. ولا لا كما كان سيدنا موسى أسوة له كذلك، يعني لما شاف رحم الله أخي موسى أوذي أكثر مما أوذيت فصبر، يعني كان ما شاء الله لما يذكر قصصهم يلقى فيها العبر والعظات ما شاء الله، يطمئن به فؤاده ويشد به من عضده والحمد لله. إيش دليلك يا نوح؟ ما شهادتك؟ ما حجتك؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد هي اللي تشهد عليا، تشهد باللي بلغت، تشهد باللي أديت. والأمة تعرف هذا من دعوة رسولها وبيان رسولها وقرآنها وسنتها. هذه الأمة الفاضلة، الأمة الفاضلة تكون بالاتباع مش بالابتداع. ولو حسن الانطباع ساعات يقول لك احنا ومتطلبات العصر ومقتضيات المستلزمات وما الى ذلك. نسأل الله السلامة. الله يبارك فيك. ما العلاقة بين الابتداع والالتزام بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجميع تفاسيرها وبين التوسط الذي تفضلتم علينا بتوضيحه؟ اي نعم نعم. تفضل راحتك. ايه طبعا هذا الالتزام الاتباع والالتزام. الاتباع هو سلوك طريق مسلوكة سار عليها غير ذلك التابع فيتبع سننا ويتبع طريقة ومنهج من سبقه إلى هذا الميدان يعد متبعا وتابعا، ومن يأتسي به ويقتدي يعد متبوعا. هكذا ولا لا؟ هذا هو الاتباع، يعني لما يتبع إنسان غيره ويأخذه ويتخذه دليلا ونموذجا وأسوة وميزانا ومعيارا واعتبارا وما إلى ذلك، يعني هكذا. الالتزام هو الانضباط بمعنى من حيث مبنى الشيء، من حيث أصل الشيء، من أصله؟ قاله تعالى رب العالمين. خلاص ينبغي كيف نتعامل مع قول الله؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون مثلا. شايف؟ يعني كيف كنت تعاملك هكذا؟ خلاص سمعت. الآن الله أمرك بذلك، ينبغي أن تلتزم بذلك، ما تتعداه، ما تتحداه، ما تتجاوزه، ما تترك منه. يعني الشيء الذي يفعله بدليل كالصلاة مثلا، ينبغي أن تصلي، تلتزم بالصلاة. إيش التزامك؟ التزامك من أولها إلى آخرها تفعل كل ما لا يصلح فعله، بل كل ما ينبغي فعله، وتترك كل ما طبعا تفعل كل ما لا تصلح الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به، بدءا بالتكبير لأنه هي أعمال مأثورة وحركات مشروعة وأقوال كذلك معلومة، يعني أنت معنى توقيفية. فبدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا صلى لعله خفض وركع وسجد وركع، ولكن ما صلى كما ينبغي أن يصلي وكما يجب أن يصلي، عنه أهمل الركوع، لما أقام كما ينبغي أهمل الأركان. الركن إذا تركته يفسد ذلك العمل ولا لا؟ كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. تنتجوا من الركن، الحج ركن مش ركن. قراءة الفاتحة مثلا إلى غير ذلك. فلذلك يا إخوان قالوا صلي فإنك لا تصلي. هذا الالتزام، الالتزام هو أنك تلتزم بذلك الشيء حدا وتلتزم به ماهية وحقيقة، حيث في مجال العبادات لا يجوز المزايدة ولا تجوز المغايرة ولا إلى غير ذلك. ويقول الوسطية أن هذا الشيء الذين غلوا أرادوا أن يزيدوا في هذه العبادات، أرادوا أن يزيدوا على الأكثر الذي حدده الشارع وعلى غير ما بينه الشارع من باب المبالغة والمزايدة والاستكثار وما إلى ذلك. هؤلاء يعتبرون غلاة، الذين تركوا ما يسبحون، يصلي ينصرف ولا مرة يجلس، كما قال يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، ولا لا؟ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا خلاص، غير يسلم، هو الذي يدخل هو الذي يخرج، آخر من يدخل هو أول من يخرج، مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات. هذا الرجل تقول يا أخي السنة، يقول لك شعلي ما فيهاش، كان أحب يقول لك يدك الأعرابي والله لا أزيد ولا أنقص. فإذا هذا اللي يعني الغلاة كما هذوك اللي راح لهم ابن مسعود والقاهم يسبحوا، زعموا أنهم يسبحوا الله بطريقة غير شرعية، والزاهدين اللي تركوا هذا مثلا. يعني شف أنت الآن أهل السنة يفعلون كل شيء بوجهه وبحده وبميزانه وضوابطه، فهذا وسطية ما فيش اتباع، بل هي خطية.